إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عبد الرحمن أحتاجك بعد الشيخ. قال المرتب رحمه الله تعالى: في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس قال: كنت أضع للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا واحدا فيغتسل من جميع نسائه في ليلة. قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس هو بصحيح، إنما رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس، وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث صحيح من غير هذا الوجه، ورواه قتادة عن أنس. بارك الله فيك. كنا انتهينا في شرح علل الترمذي العلل الكبير إلى هذا الباب، وهو ما سمعناه من أخينا: في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. ومعنى ذلك أو معنى الباب في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، أي أن الرجل يطوف على نسائه، أي يجامع نساءه كلهن بغسل واحد، لا يغتسل بعد كل جماع. وقد ثبت كما سيأتي، ثبت عن أنس في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. قال قتادة: فقلت لأنس: أكان يقوى على ذلك؟ هكذا رواية بالمعنى. أيوة، يعني رواية بالمعنى، هو يريد أن يصحح أكان يقوى، فيقول: لا، أكان يطيق، يعني أكان يقوى، لكن هو حافظ اللفظ أكثر مني. قال: أكان يطيق ذلك؟ فقال أنس: كنا نرى أو نرى أنه أوتي قوة 30 رجلا، يعني الله سبحانه وتعالى أكرمه بقوة 30 رجلا، ولذلك كان يجامع نساءه كلهن في ليلة واحدة بغسل واحد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استشكل الفقهاء هذا الحديث من ناحية فقهية، ووجه الاستشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه ويعدل في القسم، يعطي لكل واحدة يوما، فكيف يتوجه أن يطوف على نسائه في يوم واحد ويجامعهن كلهن وقد كان يعدل، ولا يجوز أن يجامع الأخرى في يوم أختها. ولذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلما كان يمر يوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمر علينا إذا صلى العصر، حتى يمر علينا كلنا واحدة واحدة فيدخل ويسلم من غير مسيس. رواه مسلم. يعني كان صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يكون فيه مثلا عند عائشة أو عند غيرها من زوجاته يمر عليهن كلهن، ولكن لا يمس، لا يجامع في غير يوم التي لها القسم. فاستشكل الفقهاء انه كيف في الصحيحين يمر على نسائه كلهن مع الجماع، وقد وجهوا هذا الحديث على محامل. قال بعض العلماء: لم يكن واجبا القسم عليه، وانما كان مخيرا، ان شاء قسم وان شاء لم يقسم. وهذا غلط، هذا غلط، فقد ثبت في صحيح مسلم أن سودة لما كبرت وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله يومي لعائشة، فكان يقسم لسائر نسائه ولا يقسم لسودة. وأصرح من هذا وأقوى في الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض الوفاة أرسل إلى نسائه يستأذنهن في أن يمرض عند عائشة فأذن له. ففي هذا مع الأول مع غيره من الأحاديث الصحيحة ما يدل على أنه كان واجبا أن يقسم بين نسائه. فالقول الأول في توجيه الحديث ليس بصواب وإن قاله بعض الفقهاء. وقال آخرون من أهل العلم: ليس في الحديث أنه في هذه الحالة حين جامعهن كان لواحدة منهن يوم واجب عليه، وهذا يتصور في سفر أو ما أشبه ذلك أنه يمر عليهن كلهن دون أن يكون هناك لواحدة منهن يوما محسوبا عليها، وهذا أشبه بالأدلة الشرعية. وقال بعضهم أقوالا أخرى، وهذا القول الذي قلته هو أبينها وأقواها في الباب. وبهذا يستقيم الأمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع نساءه كلهن في غير يوم إحداهن. نعم. وسيأتي معنا أن الرجل إذا جامع امرأته ثم أحب أن يعود لجماع امرأته أنه يستحب له الوضوء، يأتي الكلام عليه. هذا ما يتعلق بالباب من ناحية فقه الحديث. أما من ناحية ما يتعلق بعلم العلل أظن اليوم عند محمد إن شاء الله. طيب، أخذت أنت من 78 إلى 81 محمود 81. طيب أولا بارك الله فيك، تحب نقفل الكتاب أنا وأنت؟ إذا شئت نقفل الكتاب. هذا رجوع عن القول. طيب عندك أخوك الآن ما شاء الله يستدرك لفظا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك. على كل حال ليس أمامي شرحا يعني حتى تظن أني بغش. إذن أنا وأنت على الله، وما من دابة كيف يا رضا إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. طيب أولا يقول الإمام الترمذي حدثنا أبو هاشم الرفاعي حدثنا وكيع به، وذكر المتن من حديث أنس: كنت أضع للنبي غسلا واحدا فيغتسل من جميع نسائه فيه. طبعا بينت في الدرس أن متن الحديث صحيح وهو في الصحيحين، لكن الكلام عن وأقصد المتن الجزء الذي سأبينه فيما بعد، أعني أن الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد. طيب ما صحة الحديث من هذا الطريق، طريق أبي هشام الرفاعي؟ ضعيف. طيب علة الضعف أبو هشام الرفاعي، وجه الضعف فيه جيد. طيب أبو هشام الرفاعي ضعيف، يسرق الحديد، يروي الغرائب إلى آخره، يتفرد عن الثقات بما لم يتابع عليه. جميل جدا. أولا من أخرج له أبو هشام على طريقتنا؟ الإمام مسلم. إذن هو ضعيف مع أن مسلما احتج به. نعم. هل توبع أبو هشام؟ أحسنت. قبل أن ننتقل إلى المتابعة، أنت تقول أبو هشام ضعيف، أنا أقول لك كلامك صواب، ولكنك أخطأت في مسألة أخرى. حين استدرجتك وحفرت لك حفرة لتقع فيها، فقلت لك أخرج له من؟ فقلت مسلم. هذا ليس بصحيح وإن قاله الحافظ، وهذا مما يستدرك على الحافظ ابن حجر. أبو هشام الرفاعي، وأنبه أن بعض الرواة قد يخطئ بعض الأئمة فيرمز له برمز خاء أو ميم، يعني أخرج له البخاري أو مسلم، يعني في الأصول، ويكون الصواب أنه لم يخرج له في الأصول. وقد نبه العلامة الألباني رحمه الله على عدة رواة رمز لهم الحافظ الذهبي والمزي وابن حجر، رمزوا لهم برمز البخاري أو مسلم. ثم يتعقب الألباني وأحيانا الحافظ ابن حجر يتعقب من قبله، يقول إنما أخرج له في الشواهد والمتابعة. أبو هشام الرفاعي نحن لسنا من الحفاظ، لكن نستعين بهذا الجهاز اللي بيسمى الكمبيوتر، ولذلك علينا أن نتأدب، علينا أقصد نفسي علينا أن نتأدب مع الأئمة الأئمة كانوا على البديهة يقولون أخرج له في المتابعة، أخرج له في الأصول على الحفظ. أما نحن فنحن لو سلبت الكهرباء منا الله أعلم ماذا نقول. عن طريق هذا الجهاز ظهر أن مسلما روى لأبي هشام الرفاعي، روى له حديثين، وكلا الحديثين روى مسلم كلا الحديثين لأبي هشام الرفاعي مقرونا بغيره، وعليه هو ليس من رجال مسلم في الأصول، وإنما أخرج له مسلم ماذا؟ مقرونا بغيره. هذا خطأ، فهل عندك استدراك على هذا الكلام؟ طيب، إذا تنتبه بارك الله لك، تنتبه في هذا فيما بعد. نرجع إلى المتابعة. قلت بأنه ضعيف، قلت لك صحيح، كلامك صحيح. تابعه من؟ ها، علي وعليك أهي، ما فيهاش حاجة. طب بص اهو، ما فيهاش غش، يعني الشرط علي وعليك، وأنا طلبت منك ترضى بالشرط، فأنت قول المرجو. طيب، أنا أريد منكم شيئا. الحفظ للمتون والرواة والعلل لا يأتي بالتقصب، يعني ما يأتي إني أمسك مثلا كتابا وأقعد أحفظ الرواة يضيع عمرك، ولكن يأتي بالممارسة والتدريب. ولذلك تعود إن وأنت تبحث أن تركز في حفظك دون تكلف، بعد ذلك يورثك الله على قدر صدقك وإخلاصك وعلى قدر توفيق الله لك. نسأل الله التوفيق لنا ولك. طيب تفضل افتح الكراسة اللي عندك، ولكن لا تعود إليها. طيب، تابعه شيخه علي بن محمد، حاله أحسنت، هو كذلك تابعه عن وكيع. وكيع طبعا إمامنا. قلت أن الحديث ضعيف بهذا من هذا الطريق لعلتين. الأول انتهينا منه، أبو هشام وقد توبع. الثاني صالح بن أبي الأخضر، حاله يعني ضعيف مقبول، بابها سهل، ضعيف في الشواهد والمتابعات مقبول، تمام. ولذلك الحافظ تارة يقول ضعيف يعتبر به، وتارة يقول مقبول يعني يعتبر به. طيب، فاتني شيء في أبي هشام الرفاعي. اختلفت معك وبينت لك خطأك بأنه هو لم يخرج له مسلم في الأصول، ورمز له الحافظ في التقريب قال ميم، يعني أخرج له مسلم في الأصول، لأنه الحافظ يبين حين يريد أنه في المتابعة يبين، حين يريد في الأصول يبين، ففي التقريب قال ميم يعني في الأصول، ووهم رحمة الله عليه فيما أحطنا به علما. السؤال الآن، ما الفائدة التي تنبني على أنه من رجال مسلم في الأصول أو في غير الأصول؟ ما الثمرة التي تفترق في الأمرين؟ أحسنت. إذا أخرج له مسلم في الأصول أي وثقه، وقد بين الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي غير كتابه أيضا السير في مواضع من كتبه، قال إن البخاري ومسلما قد أخرج أو أحدهما لرواة لم يعرف أن أحدا من الأئمة وثقه، يعني البخاري ربما أخرج عن شيخ لم يعلم أن أحدا وثقه، ومسلم، وتارة يكون هذا الراوي عند البخاري ومسلم. وقد ذكر الحافظ الذهبي أمثلة، قال وهذا الصنف ممن يعتد بثقتهم لإخراج البخاري ومسلم لأحاديثه. فحين يخرج له في الأصول البخاري أو مسلم، معنى ذلك أنه عند البخاري أو مسلم هو ثقة، بخلاف من أخرج له في المتابعة أو الشواهد، فحينئذ لو لم نجد فيه توثيقا لا نستطيع أن نعتمد على إخراج البخاري ومسلم لأحد من هؤلاء في الشواهد والمتابعة. طيب، إذن هذا عن طريق صالح ابن أبي الأخضر، وصالح ابن أبي الأخضر ضعيف يعتبر به، عن الزهري طبعا محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه الإمام الثقة المتقن، أنس بن مالك رضي الله عنه. السؤال الثاني بارك الله فيك، عندك إضافة في هذا القدر من الكلام؟ تفضل. معمر عن الزهري، متنه جمع بين الأمرين أم أمرا واحدا؟ كنت أضع. أحسن، إذن هذا يعدل على نفسك أن تقول تابعه متابعة. ماذا يا عبيد؟ قيد، حين تقول تابعه لا يفهم منك إلا أنه تابعه في الحديث كله، فلا بد أن تقيد، تقول تابعه على بعض حديثه. واضح؟ لأنك حين تقول تابعه لم يفهم عنك في البحث العلمي إلا أنه تابعه في الأمرين، في فعل أنس وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا القدر هو الذي عليه النزاع. فهمت قصدي؟ طيب، إذن هذه متابعة قاصرة، لكن أنت تعقب أنها لم تثبت. طيب، إذن نرجع إلى هذا السؤال الآن. البخاري يقول ليس هو بالصحيح، إنما رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس، وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث صحيح من غير هذا الوجه، ورواه قتادة عن أنس. ماذا يقصد البخاري من تصحيح حديث أنس ومن تضعيف حديث أنس؟ طيب، يعني أن الزهري لم يروي هذا الحديث عن أنس، وإنما الصواب فيه أنه من رواية قتادة عن أنس. طيب، من وصل رواية قتادة؟ البخاري ومسلم كلاهما، وفيها أن قتادة سأل أنسا أكان يطيق ذلك، كما صحح لي أخوكم، قلت أكان إيه؟ أكان يقدر؟ قال أكان يطيق. نعم، يعني أن البخاري يرى أن الصواب في هذا الحديث أنه من طريق قتادة عن أنس وليس من طريق الزهري. الذي صححه البخاري عن أنس هو مجموع ما جاء في متن طريق الزهري. أحسن، إذن ها هنا أمران، فعل أنس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعل أنس يقول كنت أضع، هذا فعل أنس. هذا القدر وهذا اللي استنكرت على أخيكم حين قال أن معمرا تابع صالحا، هو لم يذكر هذه الزيادة في وضع الماء، الذي في الصحيحين وعند البخاري من طريق قتادة وقد قال قتادة عن، فهل حليت إشكال عن في طريق البخاري أو في بعض طرق البخاري؟ يعني وقفت أنت على الرواية دققت السماع، قتادة سمع من أنس هذا الحديث؟ نعم. أقول رواه البخاري على وجهين، تارة قال قتادة عن أنس، وفي موضع قال قتادة حدثنا أنس، فأمن بذلك تدليس أنس. وقد سبق أن قلت مراء فأمن بذلك تدليس قتادة. وقد بينت كثيرا من الغلط أن يقال إن البخاري يحتج بعنعنة قتادة، وقد سبق الكلام في هذا، وأن البخاري لم يحتج بعنعنة قتادة بل على السماع ويجمع الطرق والمتابعات، أو يكون من طريق شعبة أو من طريق أو من الشواهد في الباب. وهنا أنبه على فائدة لطلاب العلم، حين قال أخوكم تابعه معمر فانتقدته بشدة. لماذا؟ لأن كثيرا من أهل زماننا من الضعفاء يهجمون على علم الحديث، فيأتي مثلا المحقق من هؤلاء يقول حديث صحيح تابعه فلان، ويكون المتابع قد تابع في بعض المتن ولم يتابع في كل المتن، حينئذ هذه المتابعة تنفع في القدر، أكمل، في القدر المشترك بين المتابع والمتابع. وأما في الزيادة التي لم يتابع عليها الراوي إذا كان ضعيفا يعتبر بحديثه، فإذا لم يتابع على تلك الزيادة فالأصل أن تبقى ضعيفة، ولا يصح إلا القدر المشترك الذي حصلت فيه المتابعة. وقد نبه العلامة الألباني في جل تحقيقاته، نبه وانتبه لذلك إلا ما زل فيه البشر، فإنه هو نفسه رحمه الله قد أخطأ في عدة أحاديث في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة، ولم ينتبه لما اعتاد أن ينتبه له، وصحح بعض الأحاديث التي فيها المتابعة غير تامة في المتن كله. وحينئذ المشتغل بالحديث والمستفيد من كتب العلامة الألباني ينتبه لهذا، ينتبه لهذا. نعم أحسنت بارك الله فيك. عندك شيء؟ تفضل. دقيقة بس. حديث نفسي هذا حديث في هذا حديث صحيح غير هذا الوجه ورواه قتادة عنك. طبعا هنا في تعليق المعلق هنا اللي هو حققه وضبط نصه وعلق عليه محمود محمد خليل والسيد صبحي السامرائي، قالوا هنا في تخريج رواية قتادة قالوا أخرجها أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى وفي الكبرى وابن خزيمة، ولم يشيلوا أن البخاري قد أخرج الحديث بل ومسلم، وقد أخرجه البخاري من طريق قتادة، فكان ينبغي على المحقق أن يعزو الحديث للبخاري. نعم. أين هو؟ أيوة. جيد، يعني أنت أيضا انتبهت لتعليقك للتعليق على المحقق، وهذه من فوائدك، جزاك الله خير. تفضل. نعم الآن انتهى الكلام في الحديث. بلى بلى يفيد يفيد حكما، لكن ليس هذا مظنته الآن وليس البحث فيه. وحتى تنتبه أنه يفيد أن الحافظ ابن حجر في حديث ابن عباس قال قام رسول الله من الليل قال فأعددت له طهورة، فهناك استخرج الحافظ ابن حجر فائدة تتعلق بهذا من فعل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبغض النظر عن الإفادة في هذا الباب، يجب على طالب العلم أن ينتبه للمتون، فإنك وهذا شيء يعني شيء غريب، فإنك قد تستنكر هذا المتن إذا دققت النظر في الباب. وضع الغسل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يوضع له الغسل بعد جماعه من نسائه، هذا فيه في القلب نفرة، وهو أشبه بالمنكر، فإنه من المحفوظ أن وضع غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الماء للغسل المحفوظ في الصحيحين وغيرهما للغسل، غسل الجنابة هو من حديث عائشة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فأخشى أن يكون أدخل صالح بن أبي الأخضر حديثا في حديث وهو الوضع نفسه، فالوضع فيه نكارة، فإن هذا من خصائص فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، وبعيد جدا جدا جدا أن يتصور ثبوت ذلك عن أنس، بل قد رواه الجماعة عن صالح بن أبي الأخضر على وجهين، فبعضهم زاد هذه اللفظة وبعضهم لم يذكرها، وكل من روى هذا الحديث عن أنس من الثقات الأثبات كقتادة وغيره لم يذكر أحدهم فيما وقفت عليه هذه الزيادة، والقلب ينفر منها. على كل حال ننتقل للحديث الآخر. نعم أيوة أنه كان ينفرد أنه نعم ليس هذا فقط، ليس هذا فقط، بعضهم أعل بهذا، الأمر أبعد من هذا، أنه هو في حفظه مضعف، في حفظه نفسه يضطرب، ولذلك حين اختلط عليه المناولة مع العرض مع السماع، هذا الاختلاط سببه ماذا؟ اضطرب حفظه. فلذلك عاد الأمر ليس فقط لعدم التمييز، بل أن عدم التمييز أنبأ الحفاظ على أنه لم يضبط ولذلك ضعفوا. يختلف يختلف ذاك في إسناد خاص، محمد بن عجلان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بإسقاط أبيه، محمد بن عجلان عن سعيد عن رجل عن أبيه عن أبي هريرة، ذاك يختلف، ذاك في إسناد خاص، لكن هذا في عموم حفظه. ولذلك هناك حين يروي ابن عجلان من طريق سعيد بن المقبري يأتي الاستشكال. طيب ننتقل إلى الحديث الثاني. عبد الرحمن قرأ الحديث الثاني، اقرأ. قال المرتب رحمه الله تعالى ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه. قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو خطأ ولا أدري من أبو المستهل، وإنما روى عاصم عن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة عن سلمان بن ربيعة عن عمر قوله، وهو الصحيح. قال: وروى عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أولا ما يتعلق بالحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم، إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه، ولفظ مسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. طيب، هذا الحكم قال: باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ. قلت: قال العلماء: يستحب لمن أراد أن يكرر جماعه امرأته وأن يعيد جماع امرأته بعد أن فرغ، يستحب له أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. والعلة ظاهرة، فإن توضؤه ينشطه لأن يعود مرة أخرى في جماع امرأته. وفي هذا الحديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، فيه إشارة إلى استحباب كثرة الجماع دون تكلف يؤذي الإنسان، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أجر ذلك كما في صحيح مسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرم كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وفي اهتمام الرجل بامرأته في مسألة الجماع ما يبني بين الزوجين الألفة والمحبة، فإن الرجل إذا زهد في جماع امرأته فإنه ينفر منها وتنفر منه، أو يقل تعلقه بها، وهذا أمر معلوم. ولذلك شرع للرجل أن يستمتع بامرأته من غير جماع وهي حائض، واليهود كانت المرأة كما في صحيح مسلم إذا حاضت لم يقربوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأته أن تتزر ثم يباشرها من غير جماع، وهذا من محاسن معاملة الزوجة والإحسان إليها. ذكر ابن القيم في الطب وغيره أن الجماع إذا أكثر منه كثرة غير معتادة أنه يضر الإنسان، وأنه يضعفه، وهذا الإكثار إذا كان عن طريق التكلف. ولذلك قال قتادة عند البخاري لما أخبر أنس أن النبي كان يجامع نساءه في ليلة واحدة بغسل واحد، قال أكان يطيق ذلك؟ قال كنا نرى أنه أوتي قوة 30 رجلا. عند البخاري أوتي قوة 30 رجلا. نعم. أما ما يتعلق بالعلل فإن هذا الحديث على اختلاف ألفاظه وطرقه اختلف فيه عن عاصم، فجاء هنا أمامنا على 3 وجوه. الوجه الأول عاصم عن أبي المستهل عن عمر مرفوعا. الوجه الثاني عاصم عن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة عن عمر موقوفا. الوجه الثالث عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد مرفوعا. هذه 3 أوجه. ضعف البخاري الوجه الأول وصحح الوجهين الآخرين. هذا ملخص ما سنبحثه الآن. إذن عندنا 3 أوجه اختلف على عاصم مع اختلاف الألفاظ، فقيل عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر مرفوعا، وقيل عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة عن عمر موقوفا، وقيل عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد مرفوع. هذه 3 أوجه فيها البحث. نبدأ بالوجه الأول. البخاري رحمه الله قال في الوجه الأول وهو وجه عاصم عن أبي المستهل عن عمر عن النبي مرفوعا، قال البخاري هو خطأ، يعني أن هذا الإسناد فيه خطأ. ثم بين وجه الخطأ، قال ولا أدري من أبو المستهل، ثم بين وجه الخطأ فقال وإنما روى عاصم عن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة عن عمر قوله، أي هو من قول عمر، وقد أخطأ من قال عن عمر عن النبي. نبدأ بالوجه الأول. ما حال الوجه الأول من هذا الطريق؟ ضعيف. لماذا؟ جميل. يعني أبو المستهل مجهول، ومداره عن عمر مرفوعا عن أبي المستهل، تفرد به أبو المستهل عن عمر عن النبي. طيب، هل عرفت أن ابن حبان قد ذكر أبا المستهل في ثقاته؟ ها؟ لم تقل. طيب، وحينئذ قد يكون ثقة إذا علمت أن ابن حبان يوثقه، وابن حبان تارة نقبل توثيقه وتارة نرفضه. جيد، فكيف أو غاب عنك أن تبحث عنه وهو في ثقات ابن حبان؟ الإسناد خطأ. كيف؟ الآن نحن نبحث عن أبو المستهل، قلت أنه مجهول، قلت لك كلامك صواب، يعترض عليك، هل وقفت على توثيق ابن حبان؟ قلت لا. إذن قد يوثقه ابن حبان ويكون الصواب في جانب ابن حبان، فهل بحثت ورأيت منزع توثيق ابن حبان؟ هذا خطأ. كيف؟ حين يكون الحديث مداره على راو. أقول ابن حبان كما ذكر المعلمي الإمام العلام المعلمي ذكر أن ابن حبان له درجات في التوثيق. طيب، وهذا ينبغي لك أن تنتبه له فيما بعد، لا سيما في الرواة المجهولين. تفضل. ممكن أنا ممكن كيف؟ طيب، كلامك هذا فيه عدة أخطاء، ليس خطأ واحد. اسمع بارك الله فيك، بعض الرواة لم يروي شيئا مرفوعا وهم ثقات جبال، وأنا أبين لك. مثلا أويس القرني لا يصح له شيء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأويس أويس. إذن ليس من الضروري أن تجد له شيئا مرفوعا أو موقوفا. أنت الآن لا تجد في الكتب اللي بين إيديك، عندك كتب مخطوطة لم تطبع بعد، أنت تحرر هل هو ثقة أم لا. هناك ثقة متقن لم يكن يروي شيئا من الحديث، ومن هؤلاء ضربوه مثالا نادرا أويس القرني. إذن مسألة أنه لا يوجد إلا في هذا، هذا لا يدفع عنك معرة النقص والخطأ اللي أنت فعلته، وإنما الواجب أن تحرر القول في الراوي. بعد ذلك هل روى شيئا، روى قليلا، روى كثيرا، هذا بحث آخر. هذه النقود هي ثقيلة على النفس، لكن هذه تعلمكم أمرين. الأمر الأول تعلمكم متاهات هؤلاء الجهلاء، وأنا والله الذي لا إله غيره لا أتورع أن أسميهم جهلاء. بعض كان الألباني يقول هؤلاء تذببوا قبل أن يتحسربوا، هذه تفيدك أنك حين تنتبه لأخطائك تنتبه فيما بعد. وحتى كان يعيب على تلميذه الإمام مقبل، كان الشيخ الألباني كما ذكرت هذا أكثر من مرة يعيب على العلامة الألباني ويقول في الصحيحة: وإني أعجب لأخينا الفاضل، هو تلميذه مقبل ابن هادي الوادعي، كيف يجرئ أمثال هؤلاء على حديث رسول الله. هذا كلام نقد الإمام الألباني لتلميذه الإمام مقبل. هل فهم علي؟ جيد. إذن أقول أن ابن حبان ذكره في الثقات ولم يتابع على هذا، ثم لم يروي عن أبي المستهل جماعة، حتى كما يقول الإمام الألباني في كثير من الرواة ذكره ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات. وقد ذكرت أن رواية الجماعة من الثقات عن الراوي تنفعه، كما في مقدمة كما في الجرح والتعديل، حين قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هل ينفع الرجل رواية الثقات عنه، الحديث أو الأثر ذكرنا من قبل. أقول ليس هناك من القرائن ما يقوي شأن وتوثيق أبي المستهل، فمن الغلط ذكره ذكر ابن حبان له في الثقات، هذا لا يصح، بل هو كما يقول أو كما يشير البخاري: ولا أدري من أبو المستهل، فهو أشبه بمجهول العين أو الحال. ثم تعضد هذا بكلامك. ما هو كلامك؟ أنه ليس له رواية مما يشعر بضعفه، لأن الغالب أن الراوي إذا لم يكن راوية فمن الغالب أن يكون مستورا. ولذلك يقول ابن عدي: وفلان لم يتبين لي حاله لقلة ما روى. واضح؟ نعم. فالصواب هو ما أشار إليه البخاري في أمرين: الأول أن هذا إسناد لا يصح، أعني عن عمر مرفوعا، أولا أبو المستهل مجهول، ثانيا أنه المحفوظ من رواية الثقات أنه من قول عمر وهو الطريق الثاني. الثالث أن الجماعة الثقات الحفاظ قد رووه عن عاصم بغير طريق أبي المستهل. ما تكلمنا الآن عن رواية معتمر عن أبيه، لا سيما أنه رواه أيضا عن عاصم كما تعلم، ليث بن أبي سليم. لكن الآن النقد، ما جئنا الآن للطريق الثاني، النقد الآن في الطريق الأول. واضح؟ اللي هو الطريق هذا. جيد. لماذا؟ إيش يعني؟ عفوا، ذكر أبي المستهل ليس بصواب؟ جميل. طيب نريد نستفيد حنانيك، أفدنا. أبو المستهل ذكره غير محفوظ؟ جميل. إذن نريد نعرف الآن لماذا ذكره غير محفوظ. طيب جيد، اصبر. إذن الآن أنت هتتكلم عن الطريق الثالث اللي هو طريق عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، أليس كذلك؟ أنت الآن تريد أن تقول، أدري أدري، تريد أن تقول أن الحديث صوابه عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. طيب وأنا أقول لك اصبر حتى نأتي للطريق الثالث. خلاص كده؟ جيد. ننتقل إلى الموقوف الذي جعله البخاري ردا لأبي المستهل. ما هو؟ سلمان ابن ربيعة عاصم عن أبي عثمان النهدي عن سلمان بن ربيعة سألت عمر عن عمر قال سألت عمر قال رأيت يقول أبو عثمان النهدي كذا وكذا، سيأتي الكلام. طيب قال يقول أبو عثمان النهدي رأيت سلمان بن ربيعة يسأل عمر عن شيء، فسألت سلمان بن ربيعة ماذا سألته؟ فقال سألته، فذكر هذا الذي جاء من طريق أبي المستهل مرفوعا، فجعله من قول عمر. طيب أولا، هل وقفت على من وصل عاصم عن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة عن عمر؟ من؟ إذن أخطأت. أيوة، أبعدت النجعة. حين يأتي الحديث تقول رواه أحمد والحاكم، فتقول رواه الحاكم وأحمد، لا، تبدأ بمين؟ بالأعلى. إذن أنت الآن لا تحتاج إلى ابن المنذر، يعني تقول رواه عبد الرزاق عن من؟ عن سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة عن أبي عثمان قال رأيت سلمان بن ربيعة. جيد، أحسن. كيف الإسناد إلى عمر؟ إسناد صحيح، عبد الرزاق الإمام، سفيان بن عيينة أبو محمد، عاصم هو الأحول الثقة الحافظ الفقيه، أخرج له الشيخان في طبقته عاصم آخر تستحضره، عاصم بن أبي النجود، حاله صدوق. الشيخ الألباني يقول صدوق، أحمد بن حنبل قال ثقة رجل صالح، إسناد عاصم ابن أبي النجود عند الإمام الألباني إسناد حسن، وخالف آخرون من أهل الحديث وعدوه في الصحيح وهو في ضرب الإسناد الجيد، وهذا أصح من قول الإمام الألباني بأنه صدوق، هو أعلى، لكن ليس هذا بحثنا. عاصم ابن أبي النجود فوق الصدوق ودون الثقة لأنه غمز. طيب، عاصم الأحول أخرج له الشيخان. عاصم ابن أبي النجود، والله العظيم ما محضر، أنا بناقشك كده بالبديهة علشان نستفيد. في المتابعة كده يا ابني. طيب ماشي، البخاري ومسلم مقرونا ومتابعة، لم يخرج له في الأصول، واضح؟ طيب، أبو عثمان النهدي حاله اسمه، ما انت لازم تصطاد، يعني ان لم تصطاد مش هتستفيد حاجة، فهذه نغزة. ابو عثمان، طيب علم اخاك مما علمك الله. عبد الرحمن بن مل بن مل بن مل، ضبطوه بالايه؟ بالثلاثة. دي قرينة ليك انك تحفظ، عمرك ما تنسى. عبد الرحمن ابن مل ابن مل ابن مل، ضبطه الحافظ على الثلاثة. تريد تحفظ ابو عثمان النهدي مل ومل ومل، خلاص كده جيد، وهذه ايضا تستدرك عليك لانه هذا شغلك، اسنادك اللي بين ايديك، فالواجب انك تكون عارف مين، ليس بكنيته، تعرف اسمه وتضبط كافر. طيب اكتب في عقلك. طيب سلمان بن ربيعة ثقة اخرج له، لم يخرج له البخاري ولا مسلم، وهو ثقة عن عمر. اذا البخاري اعلى المرفوع من طريق ابي المستهل، اعله من طريق من؟ من طريق ابي عثمان النهدي، ان الصواب انه من قول عمر. طيب عفوا، حتى بس انهي واسمع لك، هل عندك تحفظ من هذا الاسناد اللي بين يديك؟ عاصم عن ابي عثمان عن سلمان عن عمر، لا. طيب ارجو ان تنتبه، الحديث او عفوا الاثر في المصنف ليس عن أبي عثمان عن سلمان، لأن معنى أبو عثمان عن سلمان، هل فهمت ماذا أريد أن أقول؟ أنا قلت لك مرة واحدة عبيد، فما ينفعش في مجلس واحد يبقوا مرتين. اسمع بارك الله فيك، هناك فرق في الرواية. قول البخاري وإنما روى عاصم عن أبي عثمان عن سلمان ابن ربيعة عن عمر، هذا ظاهره أن أبا عثمان لم يدرك هذا عن عمر، بل ظاهره أنه يروي هذا عن عمر في شيء لم يره ولم يسمعه، فيكون هذا مشيرا إلى أن أبا عثمان، وهو معروف الرواية عن عمر، هذا الأثر على هذا الإسناد أنه رواه عن عمر بواسطة، هذا الذي يدل عليه ظاهر كلام البخاري. الأمر ليس كذلك، الأمر أن هذا مما رآه أبو عثمان وحذره، ورأى سلمان بن ربيعة وهو يسأل عمر في أذنه، قال فسألته، ماذا سألته؟ إذن معنى ذلك أن هذا في باب الرواية أقوى في الاتصال من باب أن يقال عن أبي عثمان عن سلمان، بل الواجب أن يقال عن أبي عثمان رأى عمر فسأل سلمان، لماذا؟ حتى لا يكن هناك ما يشعر أن أبا عثمان لم يحضر القصة، والصواب أنه كان حاضرا رائيا لها، إلا أنه لم يسمع ما دار بينهما، وحينئذ يكون هذا أقوى في الاتصال ومزيل للإيهام الذي يتوهم منه أبو عثمان عن سلمان عن عمر، وأبو عثمان مكثر عن عمر. طيب، السند الثالث الآن، السند الثالث ما هو الآن؟ صار عندك الإسناد الأول اللي أعله البخاري، عاصم عن أبي المستهل عن عمر مرفوع، وهذا معلول بعدة علل. الثاني عاصم عن أبي عثمان عن سلمان، أبو عثمان اسمه مل أو مل أو من. طيب، بقي الوجه الثالث، ما هو الوجه الثالث؟ عاصم عن أبي المتوكل، عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري. طيب، كيف؟ أيوة، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. وصله من عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عند مسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وصله مسلم وغيره. طيب، هذا الوجه ما صحته؟ طبعا عاصم أبو المتوكل اسمه علي بن داود النادي، ثقة متقن أخرج له الشيخان، أحسن. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، صحابي جليل. أنا سعيد، فجزاك الله خيرا ووفقك الله. وقد رواه عن عاصم جماعة من الحفاظ الأثبات الكبار، فرواه عن عاصم عند مسلم. تستحضر معي؟ ها؟ أنا أجيب واحد وأنت واحد، شوف الكتاب، حاول. طب أنا مش غاشش، لو غاشش يعني علي وعليك. ها، يرويها عن عاصم، أنا أجيب واحد وأنت أجيب واحد، أنا وأنت. مروان بن معاوية الفزاري. قول الثاني. زائدة بن أبي قدامة أبي الصلت. الثالث زائدة بن قدامة. زائدة بن أبي قدامة. زائدة بن أبي زائدة. زكريا بن أبي زائدة. غير زائدة أبو الصلت المتقن اللي أخرج له البخاري. طيب، أدي اثنين. كذلك حفص ابن غياث، كذلك سفيان ابن عيينة عند الحميدي وعن سفيان الحميدي، كذلك عبد الله بن المبارك، كذلك شعبة، كذلك. تحفظ بارك الله فيك فيما استطعت. واضح؟ بارك الله فيك، أحسنت وأثقلنا عليك، موفق. كيف؟ هنقعد للفجر، هنقعد للفجر. الآن احنا لينا من 9:10 في بداء مناقشتك إلى 9، يعني الآن لينا في مناقشتك وظلمك والتعدي عليك قرابة ساعة إلا 10 دقائق، فجزاك الله خير إنك تحملتنا. باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة. محمود جاهز؟ طبعا الدرس القادم. طيب، عودك ما تمشيش دقيقة. حاضر. تكليف إن شاء الله الدرس الجاي. صفحة في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد ما جاء إذا أقيمت الصلاة 63. دقيقة بس خلينا نخلص تكليف إخوانك، بعد ذلك محمود عندك 81 حديث واحد. عبد العزيز عندك كمبيوتر؟ اكتب لي عندك ربي يرضى عليك. انت احمريت ليه؟ انت فاكر عشان قاعد بعيد ستترك؟ اكتب يا عبد العزيز 82. ايه بيقول من 9 طيب اكتب يا عز 82 83 يكفي 82 وكم 83 خلاص. طيب مصعد اكتب أربعة وثمانين إلى 87. محمود الليبي، محمود عندك كمبيوتر؟ اكتب 88 89. طبعا الدرس ليس القادم، يعني الاسبوع الجاي تفسير اللي عقب. كل واحد عرف؟ عرفت عز اللي عندك؟ محمود الحديث بتاع اليوم، مسعد، محمود، بارك عندك كمبيوتر؟ طيب بارك الله فيك. لمين؟ ليك انت؟ تسعين الى 92 حديث واحد، 90 الى 92 خلاص. بارك الله فيك. طيب حد له استفسار؟ انت كان عندك حاجة عايز تقولها تقول ايه؟ ألم مين ده؟ ألم مين ده يا ولاد؟ أيوة تفضل. نعم ماله؟ كبر دماغك. بارك الله فيك. هذا ينفعك في الباب الآخر حين تأتي الاستشكالات وينازع أبو عثمان. هل حين يأتي أبو عثمان ويروي اتصالا في مثل هذا وظاهر عدم اتصال يفيدك هذا البحث؟ بارك الله فيك.